بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا البرنامج العلمي في شرح الدرة المختصرة في محاسن الإسلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتوفى سنة 1376 للهجرة رحمه الله تعالى. لا شك أيها الإخوة ولا جدل أن أعظم نعمة يمن بها الله جل وعلا على عبده هي نعمة الإسلام والإيمان. هذه النعمة التي أكرمنا الله جل وعلا بها، كما قال سبحانه: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فضلا منه سبحانه وتعالى. ولما دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها، أدلوا بهذه النعمة إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. أيها الإخوة، هذه الرسالة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في محاسن الإسلام هي من أنفس وأجمل وأفضل ما كتبه الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا الموضوع، موضوع محاسن الإسلام والحديث عنه، موضوع بالغ الأهمية، وتتجدد أهميته بين وقت وآخر. فنحن ولله الحمد نحمد الله جل وعلا دائما أصبحنا وأمسينا على نعمة الإسلام، ونسأله جل وعلا أن يتوفانا على الإيمان، على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والشيخ رحمه الله كتب هذه الرسالة رسالة مختصرة، ذكر فيها 21 مثالا ووجها من أوجه وأمثلة واضحة على محاسن الإسلام. وهذه الرسالة لها طبعات كثيرة في السوق، منها ما هو موضوع في مؤلفاته رحمه الله، فإنما مؤلفاته جمعت في عدد من المجلدات، منها في المجلد الأول وضعت في هذه الرسالة ضمن رسائل أخرى. وأيضا هناك طبعة أخرى طبعتها الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، يعني طبعة أيضا منقحة ومجودة طبعتها الرئاسة وأشرفت عليها. وهناك أيضا كما قلت طبعات في السوق متعددة. قبل الحقيقة أن ندخل في القراءة وأن نفيد من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، هنا بعض المقدمات وبعض المسائل التي أحببت أن أذكرها قبل أن نزدلف إلى كلام الشيخ رحمه الله. أولا، المحاسن، نحن عندنا الآن كلمة محاسن الإسلام. كلمة محاسن هذه في اللغة اختلف فيها اللغويون هل لها مفرد من لفظها أم لا، على قولين. القول الأول أن لها مفردا من لفظها، أن لها مفردا من لفظها، فقيل إن مفردها حسن ومحسنة، هذا قول، أن لها مفردا وهو حسن ومحسنة، والمراد المواضع الحسنة، والمراد المواضع الحسنة، وعكسها المساوئ. قالوا: وهو جمع على غير قياس، وهو جمع على غير قياس. هذا القول الأول. القول الثاني أنها جمع لا مفرد لها من لفظها، مثل كلمة نسوة. نسوة هل تستطيع تأخذ مفردا لها من لفظها؟ لا، وإنما تقول هي جمع مثلا على وجه العموم امرأة، فهو جمعها نسوة، لكن من اللفظ نفسه ليس فيه. ولذلك قال الإمام الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة، قال: لا تكاد العرب توحد المحاسن، لأن لا يعرف عن العرب في لغتها أنهم وحدوا، يعني ذكروا مفردا لكلمة المحاسن. ونقل عن بعضهم قال بعضهم واحدها محسن. قال ابن سيدة وليس هذا بالقوي، وليس هذا بالقوي ولا المعروف. يقول إن هذا لا يعني لا يعرف في لغة العرب أن لكلمة محاسن مفردا من لفظها، ولذلك قال ليس هذا بالقوي ولا بذاك المعروف. وإنما المحاسن عند النحويين وجمهور اللغويين، ابن سيدة معروف له كتاب المحكم وله كتاب المخصص نعم في اللغة، قال وإنما المحاسن عند النحويين وجمهور اللغويين جمع لا واحد له، جمع لا واحد له، ويعني إلى آخر ما ذكر. فالصحيح أنه ليس لها مفرد من لفظها، ليس لها مفرد من لفظها، وإنما هي جمع لا واحد له من لفظ، لكن يقال حسنة ويعني فضيلة ونحو ذلك، وجمعها محاسن. على كل حال هذا هو معناها في اللغة. أما في الاصطلاح فمحاسن الإسلام المقصود بها خصائصه وفضائله ومزاياه، المقصود بها خصائصه وفضائله ومزاياه. قال تبارك وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. المسألة الثانية، ما مناهج المؤلفين في التأليف في المحاسن، ما هي طرائقهم، ما طرائقهم في التأليف في محاسن الإسلام؟ على وجه العجلة الذي يظهر لي بعد التتبع أن لهم ثلاثة مناهج، أن لهم ثلاثة مناهج أو ثلاثة طرق في التأليف في محاسن الإسلام. أولا على طريقة أبواب الفقه، ويعني تجد مثلا إذا في أبواب الفقه، وهذا سنذكره بعد قليل، في مصادر المحاسن، ما المصادر، ما المراجع لو أردت أن أكتب بحثا أو أن أجمع رسالة علمية في محاسن الإسلام، سأذكر إن شاء الله جملة من المصادر والمراجع في هذا. المهم أقول على طريقة أبواب الفقه، فمثلا إذا جاءوا عند أبواب الصلاة تكلموا عن محاسن الصلاة وعن جاءوا إلى الزكاة ذكروا محاسن إلى بقية أركان الإسلام، إذا جاء مثلا في النكاح في الطلاق بيّنوا محاسن الإسلام في رعاية شؤون الأسرة، الأسرة والحفاظ عليها ومحاسن الإسلام في هذا الأمر، يعني قصدي على طريقة أبواب الفقه. المنهج الثاني العرض الشمولي لمحاسن الإسلام كلها، العرض يعني أن تجمع محاسن الإسلام على وجه الإجمال، أن تجمع محاسن الإسلام على وجه الإجمال. ومن من كتب في ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في رسالته هذه، وهناك رسالة للشيخ محمد الشنقيطي صاحب أضواء البيان بعنوان الإسلام دين كامل أو نحو ذلك، ذكر في 10 أوجه، وهي محاضرة ألقاها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغت بعد ذلك مطبوعة. أيضا هناك محاضرة للسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في محاسن الشريعة وفضائلها، ألقاها مرتين وقد فرغت له رحمه الله تعالى. أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تكلم عن محاسن الإسلام في عدد من الرسائل والكتب، في منها شرح أصول الإسلام ونحو ذلك، كتب في محاسن الإسلام. هذا إذن المنهج الثاني من مناهج التأليف، وهو التأليف الشمولي في محاسن الإسلام. المنهج الثالث إبراز محاسن الإسلام في شيء معين، يعني في زاوية معينة، في جانب معين، مثل ما يكتب الآن العلماء مثلا محاسن الإسلام في وطريقته مثلا في البيع والشراء، في محاسن الإسلام في النكاح، في ضبط شؤون الأسرة الزوجية ونحو ذلك. وبهذا العنوان لسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى رسالة بعنوان محاسن الإسلام في تعدد الزوجات، يعني في التعدد، له رسالة بهذا العنوان. فأنا قصدي إذن هذه ثلاثة مناهج، إما على طريق أبواب الفقه، إما كتب شاملة شمولية، ومن أفضلها وأنسبها هو رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله محاسن الإسلام. الطريقة الثالثة تخصيص موضوع معين بإبراز محاسن الإسلام فيه، هذا هو المنهج الثالث. المسألة الثالثة وهي ما مصادر الكتابة في هذا الموضوع. صحيح حقيقة يعني هذا الموضوع محبب للنفوس. أنت الآن لما تقول والله أريد أن أتكلم أو ألقي محاضرة أو كلمة توجيهية عن محاسن الإسلام تجد كل يرغب في هذا الموضوع، موضوع جميل، لكن الحقيقة مصادره ومراجعه التي تستقى منه المادة العلمية للكتابة فيه متفرقة جدا وتحتاج إلى مزيد عناية وجهد. ومن ذلك أولا نبدأ نقول الآيات الكريمات التي تستنبط منها محاسن الإسلام إما على وجه العموم أو في بعض الأحيان هذه تؤخذ الآيات وكلام المفسرين عندها ومن أبرز من كتب في هذا من المتقدمين الإمام ابن عطية رحمه الله في كتابه المحرر الوجيز يشير إلى هذا كثيرا، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، الحافظ بن كثير في تفسيره، ومن المتأخرين الشيخ السعدي رحمه الله والشيخ بن عثيمين والشيخ الشنقيطي، كل هؤلاء المفسرين يركزون إذا جاء في بعض الأحيان يعني يكتب للسطرين ثلاثة أسطر أو قد يزيد أكثر من هذا في الكلام عن هذا الملمح وهذه اللطيفة من لطائف محاسن الإسلام عند هذه الآية الكريمة. هذا أمر. الأمر الثاني تجد أيضا في شراح الحديث، عند شراح الحديث تجد لهم كلاما نفيسا في هذا. أيضا في كتب الفقه تجدهم أيضا كما ذكرنا في المنهج الأول في المناهج التأليف يعنى الفقهاء رحمه الله، يعني بعضهم يذكر مثل ما يذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني، تجد في بعض المواضع يتكلم يعني ولو لم يضل لكن يعد مصدرا من مصادر جمع محاسن الإسلام في هذه الموضوعات. أيضا للشيخين الإمامين ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم كلام نفيس أيضا في محاسن الإسلام، ولكنه تجده مبثوثا في كتبهم، وأنا أرى الحقيقة أنه لو جمع كلامهم في هذا سيجد الباحث يعني مادة علمية واسعة. يعني لو يبدأ الإنسان يجمع مثلا لو حتى في المكتبة الشاملة يكتب محاسن مزايا ويضغط مثلا مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ستخرج له مواضع كثيرة، كلام ابن القيم أيضا سيجد في هذا مادة كثيرة، وإن حصل هذا أنها تدور في فلك القرآن الكريم هذا يعد الحقيقة رسالة علمية يتقدم بها الطالب في أو الطالبة والأخوات يسمعننا في هذا اللقاء. نعم يعد رسالة مناسبة، رسالة ماجستير أو حتى رسالة دكتوراه في ما على كثرة المادة العلمية في جمعها قلة أو كثرة. فإذا أيها الإخوة هذا أيضا من المصادر والمراجع المهمة في محاسن الإسلام. المسألة الرابعة والخامسة ألا وهي أهمية هذا الموضوع. الموضوع كما قلت في غاية الأهمية، والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذكر يعني أربعة أسباب مبينا سبب تأليف هذه الرسالة، ولكن نحن من باب الترتيب التاريخي ومن باب يعني أن نأخذ بكلام السابق قبل اللاحق، هناك نصوص وقفت عليها للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وللإمام ابن القيم تلميذ ابن القيم ومن بعدهم، وقد حددت هذه النصوص وأرسلتها للأخ القارئ نسمعها الآن منه، ثم بعد ذلك نأخذ أسباب التي ذكرها الشيخ رحمه الله في سبب تأليفه كتاب محاسن الإسلام، ثم نبدأ على بركة الله في ذكري أو قراءتي وتعليق يسير على هذه المحاسن. نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه. نعم نعم، نسمع شوف هذا كلام شيخ الإسلام يقول يعني أن محاسن الإسلام تزيد العبد إيمانا وتعلقا ومحبة لهذا الدين، كما أنها باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبه. نعم. نحن نحمد الله عز وجل، ولدنا بين أبوين مسلمين وتربينا على هذا الدين ولله الحمد ونحن نحبه، لكن قراءتك في المحاسن تزيدك إيمانا، تزيدك حبا وتعلقا بهذا الدين. نعم. فقد ظهر له بعض محاسنه وبعض مساوئ الكفار، وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه ولا يجاهد في سبيل الله، فليس هو داخلا في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. نعم. الشيخ الإسلام نبه إلى مسألة مهمة، ويقول أن الإنسان قد يتعرض إلى شبه تطرح عليه. والآن تعرفون الانفتاح لا في جوالات، في مواقع، في الانترنت، في كذا تثار شبه، أو حتى الإنسان لو ما قرأ ولو ما اطلع قد تتكالب عليه الشياطين وتورث عنده شبه وأسئلة وأمورا. فإذا لم يكن عنده حصانة وعلم بمحاسن الإسلام وبقواعده وأصوله قد تغلبه تلك الشياطين. فكلام الشيخ أيضا في غاية الأهمية. نعم. كلام الإمام ابن القيم رحمه الله يتكلم عن حسن محاسن الإسلام في مسألة السلام ونحو ذلك، ثم بعد ذلك دخل في الكلام عن محاسن الإسلام. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قد عرف بهذا فضل هذه التحية وكمالها على سائر التحيات الأمم، ولهذا اختارها الله لعباده وجعلها تحيتهم بينهم في الدنيا وفي دار السلام. نعم. يعني قصده السلام عليكم، يعني هو يقول إن هذه من مزايا الإسلام، لكن نعم سيبدأ بعد ذلك في الكلام. وقد بان لك أنها من محاسن الإسلام وكماله، فإذا كان هذا في فرع من فروع الإسلام وهو التحية التي يعرفها الخاص والعام، فما ظنك بسائر محاسن الإسلام وجلالته وعظمته وبهجته التي شهدت بها العقول والفطر؟ نفس. نعم. وهذا سنذكره، سيذكر الشيخ السعدي أن من محاسن الإسلام أنه شهدت به العقول السليمة والفطر السوية، هذا شهدت بفضائله وبمزاياه، وضرب لهذا أمثلة. نعم. قال: فلو اقتصر عليها كانت آية وبرهانا على صدقه، وأنه لا يحتاج معها إلى خارق ولا آية منفصلة، بل دينه وشريعته ودعوته وسيرته من أعظم معجزاته عند الخاصة من أمته. نعم. لا نكتفي بهذا الحد. نسيت أيضا أيها الإخوة أن أذكر مصدرا مهما من مصادر محاسن الإسلام ممن كتبوا فيه، وهو والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، له رسالة في محاسن الإسلام، رسالة بعنوان من محاسن الإسلام، رسالة أيضا ماتعة ونافعة. والشيخ عبد السلمان من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو من أقران الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا، رحمهم الله تعالى جميعا. أيضا رسالته من وقف عليها يجد فيها علما كثيرا، وهذا هو كلام شيخهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. الشيخ رحمه الله ذكر في المقدمة، قال: هناك أسباب دعته إلى الكتابة في محاسن الإسلام وفي الكتابة عن مزاياه وعن فضائله. فقال رحمه الله: قال: إن الاشتغال في هذا الموضوع هو أشرف المواضيع وأجلها، وهو من أفضل الأعمال الصالحة، فمعرفته والبحث عنه والتفكير فيه. قال إن هذا من أفضل الأعمال وأجلها. نعم. هذا موضوع مهم يستغرق وقتا لك، تخصص له زمنا، تحضر من أجله مجالس علمية، تقرأ في كتب أهل العلم، هذا عمل صالح وقربة تتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي يجب أن يتعرف عليها المسلم. وهذا الذي جعلنا والله الحمد أن نفيد في هذا المجلس المبارك وأن نقرأ عن محاسن الإسلام. ثانيا، قال: أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من أكبر الأعمال الصالحة، ولا شك أن البحث في هذا، يعني في محاسن الإسلام، اعتراف وتحدث وتفكر في أجل نعمه سبحانه وتعالى على عباده، وهو الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، فيكون هذا التحدث شكرا لله. نعم. أنت عندما تتأمل في محاسن الإسلام وتتعرف فيها، أنت الآن تشكر الله وتتحدث بنعمة الله عليك أن هداك الله عز وجل لهذا الدين، وتسأل الله الثبات عليه. ثالثا، أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوتا عظيما، وكلما كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا وأصح يقينا. ما في شك أيضا، كلما تعلم الإنسان، كلما اطلع على محاسن هذا الدين ووقف على النصوص وعلى الأدلة، يزداد يقينا ويزداد إيمانا. وهذا ما حصل للصحابة رضي الله عنه، في مقدمتهم أبو بكر رضي الله عنه، كما قال أبو بكر المزني رحمه الله، قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، إنما سبقهم بشيء وقر، ببعض الروايات وقع في قلبه رضي الله عنه. قال أهل العلم: المراد زيادة اليقين وقوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد العبد اطلاعا على محاسن الإسلام، وهذا نوع من أنواع العلوم، كلما ازداد يقينا وتمسكا وثناء على الله جل وعلا بهذا الدين. رابعا، أن من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة، إلى آخر ما ذكر. يقول: نعم، كوننا نطرح للعالم كله محاسن الإسلام ونبين للناس جميعا مزاياه، فدين الإسلام دين عالمي، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعندما تبين محاسن الإسلام وتبين مزاياه، لا شك أن هذا من أبواب، بل من أعظم أبواب الدعوة إلى الله عز وجل أن تذكر. ولذلك يقول الشيخ: من طرح على ذي عقل سليم وفطرة سوية، لا شك أنه يتقبل هذا الدين ويفرح به ويدخل فيه ويحمد الله جل وعلا عليه. ولذلك قال الشيخ في ختام المقدمة، قال: واعلم أن محاسن الدين الإسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله وفي أصوله وفروعه، نعم في كل شيء، وفيما دل عليه من علوم الشرع والأحكام، وما دل عليه من علوم الكون والاجتماع. وليس القصد هنا استيعاب ذلك وتتبعه، فإنه يستدعي بسطا كثيرا إلى آخره، وإنما يقول الشيخ: سنقتصر على ذكر بعض الأمثلة فقط. ونحن نبدأ إن شاء الله، أو نبدأ فيما يتيسر لنا هذا اليوم ونكمل ما بقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى في كتابه الضرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، هنا أيها الإخوة، بحكم ما ذكر الشيخ أن بيان محاسن الإسلام من أعظم أبواب الدعوة إلى الله عز وجل، أقول وكما قال أهل العلم، يعني رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء، أن دين الإسلام براء تمام البراءة من أي خطأ يحصل من فرد أو من جماعة، فهذا الخطأ لا ينسب إلى الدين، الإسلام بريء من ذلك. مثلا سمعنا رجلا مثلا يهين زوجته، أو لا يربي أبناءه، أو أنه مثلا لا يعطف على الفقراء والمساكين، وصدر من تصرفات سيئة، هذا الخطأ يتحمله والإسلام براء منه. لو أن فرضا ناس مثلا كانوا على غير الطريقة السليمة، على غير السنة، وحصل كذا وكذا من هذا الخطأ، يتحملونه هم والإسلام براء من ذلك كله. فالإسلام ولله الحمد بأصوله وقواعده ومن مصدريه الكتاب والسنة. نعم. قال: المثال الأول: دين الإسلام مبني على أصول الإيمان المذكورة في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم. فمن محاسن الإسلام وهو أعظمها أنه يدعو إلى توحيد الله عز وجل، أنه هو التوحيد، كما هي دعوة الأنبياء السابقين. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأدلة على هذا يعني كثيرة، من قوله جل وعلا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ولذلك من كذب برسول فقد كذب الرسل الباقين، ولذلك قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا، كذبت عاد المرسلين مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم هودا، إلى غير ذلك من الأدلة. فمن كذب نبيا واحدا فقد كذب الأنبياء كلهم، لأن دعوة الأنبياء واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، والقرآن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله كله توحيد من فاتحته إلى خاتمته، كله توحيد، أمر بتوحيد الله أو نهي عن ضده وهو الشرك، أو بيان لحال دعاة التوحيد وهم الأنبياء والرسل ومن بعدهم، أو بيان الواجب على الموحدين، أو بيان مآل الموحدين ومآل المشركين الضالين. فالقرآن كما يقول ابن القيم كله توحيد. نعم، فهذه الأصول والقواعد اتفقت عليها الشرائع، التوحيد، أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومن قدر خيره وشره، كل هذه أصول وقواعد كلها جاءت وأجمعت عليها دعوة الأنبياء. نعم، قال فهذه الأصول، قال فهذه الأصول العظيمة التي أمر الله عباده بها هي الأصول التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وهي محتوية على أجل المعارف والاعتقادات من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه على ألسنة رسله وعلى بذل الجهد في سلوك مرضاته. فدين أصله الإيمان بالله وثمرته السعي في كل ما يحبه ويرضاه وإخلاص ذلك لله. هل يتصور أن يكون دين أحسن منه وأجل وأفضل؟ نعم، لا والله لا يوجد. والدعوة كما قلت دعوة الرسل واحدة، بل قد ذكر بعض المفسرين وقد ذكرت هذا يوما ما أن مقاصد القرآن ثلاثة: الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل الصالح. طيب أين الدليل؟ قالوا في سورة البقرة، قالوا بل هذا هو الذي عليه دعوة الرسل جميعا، قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن ذكرنا أقوال العلماء يوما ما في مقاصد القرآن، يعني في وكل حسب اجتهاده، وهي ولا شك كلها ترجع إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لكن هذا من الأقوال. قالوا إن كلهم دعوا إلى هذه الثلاثة: الإيمان بالله، اليوم الآخر، العمل الصالح. واستدلوا بهذه الآية الكريمة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، ودين أمر بالإيمان بكل ما أوتيه الأنبياء والتصديق برسالاتهم والاعتراف بالحق الذي جاءوا به من عند ربهم وعدم التفريق بينهم وأنهم كلهم رسل الله الصادقون. نعم، نحن نؤمن بالرسل جميعا، من سمى الله لنا منهم ومن لم يسم لنا منهم، وهم كثر، منهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك. ونؤمن أيضا بالكتب المنزلة عليهم، ما سمي لنا منها وما لم يسمى لنا، كل هذا نؤمن ولا نفرق بين أحد منهم، ولا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، حاشا وكلا، بل نؤمن بهم جميعا وبما أنزل عليهم وبدعوتهم جميعا. نعم، قال ومناوه المخلصون يستحيل أن يتوجه إليه أي اعتراض وقدح، فهو يأمر بكل حق ويعترف بكل صدق ويقرر الحقائق الدينية المستندة إلى وحي الله لرسله ويجري مع الحق. نحن أيها الإخوة لن نقرأ، يعني يمكن نترك مثلا بقية الكلام في كل مثال، لأن الشيخ إذا يعني يدور في فلك واحد وفي فكرة أرادها وهي التي ذكرناها. المهم قال والمقصود، الخلاصة في هذه الحسنة الأولى وهي أن دعوة الرسل واحدة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأن هذا الدين يعني موافق ويقرر ويؤمن بما دعت إليه الرسل من توحيد الله عز وجل، ومن هذه الأصول والقواعد الثابتة عندهم وفي دين الإسلام. نعم. والمقصود قال: والمقصود أن أقاعد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب وتصلح الأرواح وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. نعم. المثال الثاني: شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. نعم. يقول الشيخ الآن سيذكر الحقيقة كلاما نفيسا في كل ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظمها الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. سيقف الشيخ رحمه الله في بيان محاسن الإسلام في كل عبادة. نعم، الصلاة هي أولها وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي العبادة البدنية، ثم والصوم كذلك عبادة بدنية، الزكاة العبادة المالية، الحج جمع بين العبادتين البدنية والمالية. سيذكر الشيخ رحمه الله الآن في كل عبادة ما هي المحاسن، ما هي المزايا والفضائل. نعم. قال الله تعالى: تأمل هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها وما توجبه من السعي في مرضاة الله والفوز بثوابه العاجل والآجل، وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله والإقبال التام عليه والثناء والدعاء والخضوع، وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي للبستان. فلولا تكرر الصلاة في اليوم والليلة لا يبثت شجرة الإيمان وذوى عود، ولكنها تنمو وتتجدد بعموديات الصلاة. ما أجمل هذا الكلام. يقول يعني أن الإنسان مع صلاته بحاجة، وإلا ذبل وضعف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الإنسان مرتبط بهذه الصلاة، عبادة وثناء وذكر وتضرع ومسكنة وخضوع بين يدي الله عز وجل. قال: مثل الشجرة لو أنها ما سقيت وما تعاهدها صاحبها لذبلت وماتت. وهكذا العبد إذا ترك الصلاة، نسأل الله العافية. نعم. وانظر إلى ما تحوي إليه، وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذكر الله الذي هو أكبر من كل شيء. نعم. ولذكر الله أكبر. نعم. وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق. نعم. ذكر الشيخ يعني الآن في الزكاة سبع محاسن وحكم ومصالح. يعني قال: انظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق واحد بأخلاق. نعم. وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود. نعم. هذا رقم واحد. والبعد عن أخلاق اللئام. هذا رقم اثنين. والشكر لله على ما أولاه من الإنعام. وهذا رقم ثلاثة. نعم. وحفظ المال من المنقصات الحسية والمعنوية. وهذا نعم أربعة. خمسة. نعم. وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجين وسداد المصالح المحتاج إليها. نعم. الزكاة نعم تدفع للفقراء والمساكين، وتدفع أيضا في مصالح المسلمين وفي سبيل الله. كلمة عاد في سبيل الله العلماء تكلموا فيها كثيرا، لكن المقصود هي فيها سد لعوز الفقراء والمساكين، وفيها أيضا إفادة منها في مصالح المسلمين. نعم. قال: فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين، وفيها الاستعانة على الجهاد والنصارى. نعم. هذا رقم ستة. والمصالح الكلية، والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون، وفيها دفع صولة الفقر والفقراء. نعم. الفقر والفقراء، الفقر هذا له صولة، والإسلام أيها الإخوة عالج مشكلة الفقر بشريعة غراء، بحكم وبعمل متوازن ومتناسب، والآيات في القرآن الكريم عالجت هذا الموضوع. ولذلك أنا ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات رسالة ماجستير سجلت عندنا من إحدى الطالبات بعنوان: مشكلة الفقر وعلاجها في ضوء القرآن الكريم. كلام جميل. لا، ما في شك، إذا رجعنا للقرآن وجدنا العلاج النافع. ليس معنى القضاء على الفقر، لا، سنة الحياة فيها غني وفيها فقير، فيها معطي وفيها آخر، لكن لابد أن يوجد فقير، لابد أن يوجد غني يدفع زكاة المال طاعة لله، يقوم بهذا الركن ويزيد على ذلك، يتصدق أيضا النوافل وغير ذلك، ويوجد فقير يأخذ هذا المال ويستغني به بعد فضل الله سبحانه وتعالى، يكون هناك تقارب، هذا يعطي وهذا يأخذ. نعم. وفيها، وهذا رقم سبعة، الثقة. وفيها الثقة بخلق الله ورجاء ثوابه وتصديق موعوده. نعم. الإنسان عندما يؤدي الزكاة يرجو الخلف والثواب من الله سبحانه وتعالى، تربي الإيمان، تزيد في العبد الثقة بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وبالصوم من تمرين النفوس على ترك محبوبها الذي ألفته الذي ألفته حبا لله وتقربا وتعويل النفس وتعويل النفوس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر. نعم. فما في شك أن في مجاهدة للنفس، ولذلك يعني كان الصوم أجره على الله سبحانه وتعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصيام أو شهر الصيام هو شهر الصبر والمصابرة ومجاهدة النفس. نعم. الكلام في هذا كثير. قال: وفيه تقوية وفيه تقوية داعي الإخلاص. نعم. وتحقيق محبته على محبة النفس. نعم. لأن العبد بإمكانه يأكل ويشرب لا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ترك المفطرات كلها طاعة لله واستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولذلك كان الصوم لله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال. نعم. كما جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم له يضاعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، إلى آخر الحديث. نعم. وأما ما في الحج من بذل الأموال. نعم. الحج جمع بين العبادتين البدنية والمالية. وأما ما في الحج من بذل الأموال وتحمل المشقات وتعرض الأخطار والصعوبات. نعم. هذا من محاسنه، أنه يعود الإنسان يصبر ويحتسب. أنت بتسافر تبذل الدينار والدرهم، والحمد لله عاد الآن اللهم لك الحمد، لا عاد فيه أخطار ولا عاد فيه شق، اللهم لك أمن وأمان واستقرار وتوافر الخيرات والأرزاق، اللهم لك الحمد. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يديم لنا أمننا واستقرارنا. نعم. قال: طلبا لرضا الله والوفادة على الله. نعم. هؤلاء هم ضيوف الرحمن. نعم. الوفادة على الله والتملق له في بيته وفي عرصاته. نعم. والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر. نعم. هذه العبادات، يوم عرفة عبادة، في مزدلفة، قبل ذلك في منى، في بيت الله الحرام، بين الصفا والمروة، عبادات يتنقل فيها الحج. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. المهم ذكر الشيخ بعد ذلك، قال: فيها من التعظيم والخضوع، أيضا فيها من محاسن الحج التعارف بين المسلمين والاجتماع على الخير. نعم. هذا والله الحمد أمر واقع. وفيها أيضا طلب العلم. نعم. كان الناس قديم منذ الزمن إلى يومنا هذا وما بعده يطلبون العلم في الحج، يلتقون بكبار العلماء ويفيدون منهم. قرأ العلماء، تسمع مثلا فلان أخذ إجازة بالقراءات السبع على الشيخ فلاني في حجة سنة كذا وكذا، فلان قرأ صحيح البخاري على الإمام فلان في حجة سنة كذا وكذا. نعم. كان العلماء يلتقون مع طلاب العلم ويفيدون منهم. نعم. هذا هو المثال الثاني. نعم. اللي هو النظر في أركان الإسلام والتأمل في محاسنها. نعم. المثال الثالث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المثال الثالث. قال: ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الانشماك والائتلاف ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف. الحمد لله أيها الإخوة. نعم. هذه حسنة عظيمة من محاسن الإسلام، وهي منبثقة من قاعدة مهمة، ألا وهي الاجتماع وعدم الفرقة والاختلاف. الاجتماع على ولي الأمر، الاجتماع مع المسلمين، الحذر من الفرقة والاختلاف. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهنا كما ذكر بعض المفسرين جمع الله بين أمر ونهي في موضوع واحد، وهذا كله تأكيد. ولا يكفي مثلا لما تقول لفلان لابنك ذاكر دروسك، هذا واضح أنه سيذاكر. لو قلت له مثلا لا تهمل دروسك، معنى أنه سيذاكر. لكن لما تقول له ذاكر دروسك ولا تهملها، هذا يدل على التأكيد. فهنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله. قال الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حبل الله الجماعة. قال رضي الله عنه: حبل الله الجماعة. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك أيضا في قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة والاختلاف، وحذر من الافتيات على ولي الأمر ونزع يد الطاعة منه ونبذ البيعة عليه ونحو ذلك. وهذه هي طريقة الخوارج وأذنابهم، نسأل الله العافية. ولذلك والأدلة على هذا كثيرة، ومنها وصيته صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه في حديث الفتن الطويل، في آخره قال: فماذا أصنع يا رسول الله؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامه. إلزم جماعة المسلمين وإمامه. فالإسلام عني أيما عناية بالاجتماع، وذكر الأسباب المعينة على ذلك، وحذر من الفرقة والاختلاف، وبين مساوئها ومضارها والأسباب الموردة إليها. ولا شك أن الاجتماع كله خير. الاجتماع حتى وأنت في بيتك تجتمع مع أسرتك ومع زوجك وأولادك، تجد من الهناء والسعادة شيئا عظيما. فرضا لو كان هناك شقاق ونزاع وخصومة بين الزوجين أو بين الأولاد أو كذا، يعني يعيش الإنسان في قلق وفي مصائب، يعني لا أول لها ولا آخر. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. نسأل الله جل وعلا ألا يبتلينا بالفرقة والاختلاف، فهي العذاب وهي النكال في العاجل والآجل. وما أجمل هذه العبارة، كان يقول: الاجتماع رحمة. الاجتماع اجتماع، وكما سيذكر الآن المؤلف، الاجتماع على ولي الأمر، الاجتماع مع المسلمين، كل هذا فيه الرحمة وفيه الخير والأمن والاستقرار. واجتماعك في بيتك وأسرتك فيه خير لكم. وإن حصلت فرقة واختلاف عياذا بالله، فحدث ولا حرج في أي والد هلك أولئك، نسأل الله العافية. نعم، يقول الشيخ رحمه الله، نعم، وعلى هذا الأصل الكبير، على أصل عظيم، نعم، قال: على هذا الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسنة شيء كثير. صحيح، نعم. وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية. نعم، الإنسان والله اللي عنده مسكة عقل، ذرة فهم، والله إنه يحمد الله عز وجل على الاجتماع وعلى الخير. أحد كلنا والله الحمد جئنا إلى بيت من بيوت الله، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصلي مع الجماعة ونعبد الله عز وجل، لا نخاف إلا الله والذئب على الغنم. أليست هذه نعمة؟ نعمة الاستقرار. أهالينا في بيوتهم، واللي ناس في مناسبات، واللي ذهبوا هنا وهناك، في نعمة واستقرار. هذه نعمة كبيرة، وهي نعمة الاجتماع والتآلف والارتباط بولي الأمر وبجماعة المسلمين. هذا خير كله في العاجل والآجل، والله المستعان. ولكن كما يقول الشيخ رحمه الله: وما يندفع به من المضار والمفاسد. نعوذ بالله جل وعلا، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. نعم، ولا يخفى. قال: ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه. كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام، موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم. نعم، لا شك أن هذا حصل، الاجتماع في صدر الإسلام وفي أزمنة، وماذا كان من الخير، وماذا كان من الفضل، وماذا كان من نشر العلم ومن المؤلفات، والحياة تنشط في كل شيء في نشر العلوم، بل وفي العلوم الحياتية، العلوم الدنيوية حتى. إذا وجد الأمن وجد الاستقرار والاجتماع والخير، نعم يحصل كل خير بعد ذلك. أما إذا حصلت الاضطرابات والفوضى والزعزعة، زعزعة الأمن وعدم الاستقرار، كما قلت حدث ولا حرج في أي واد يهلك الناس. ولذلك لما كان الصحابة رضي الله عنهم في نعيم وفي استقرار في عهد الشيخين أبي بكر وفي عهد عمر ثم في عهد عثمان رضي الله عنه، لما بدأت فكرة الخوارج بتجميع عبد الله بن سبأ اليهودي السبئي عليه من الله ما يستحق، لما جمع الغوغاء من الناس وقدموا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته، إلى يعني إلى ما حصل من وقائع، ثم قتلوه رضي الله عنه شهيدا في بيته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بعد مقتل عثمان وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حصل بعد ذلك، تولى علي رضي الله عنه الخلافة وحصلت أمور وعانى معاناة شديدة من الخوارج، وقد ذكر هذا رضي الله عنه أنه ما عانى معاناة مثل قتال مع الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمر وسفكوا الدماء بغير حق وكفروا الناس وحكموا عليهم بالخلود في النار إلى غير ذلك في عقائدهم يعني الباطلة الزائفة. ولذلك حتى أيضا قتلوا رضي الله عنه وأرضاه. فلا شك أيها الأخوة كما يقول المؤلف أن الاجتماع كله خير وكله بركة وكله أمن واستقرار، والله المستعان. نعم. المثال الرابع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المثال الرابع: إن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان وحث على منفعة نوع الإنسان. ما أجمل هذا الكلام. نعم، الإسلام دين الرحمة، دين السلام، دين الإحسان. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، وفي الحديث: ورحمتي سبقت غضبي، وفي الحديث: إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيب. ولما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه ونظروا إلى امرأة تبحث في السبي بعد إحدى المعارك، فوجدت صبيها فأخذته فضمته إليها ثم ألقمته ثديها إلى آخر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بهذه من الأم بولدها، إلى آخر الحديث. فالمهم أيها الإخوة أن الإسلام دين الرحمة، دين الإحسان. ولذلك الله جل وعلا ذكر من خصائص ومن أهداف بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة، الرحمة بهذه الأمة. ورحمته عليه الصلاة والسلام هي دعوته إلى توحيد الله عز وجل وتحذير هذه الأمة وإنقاذها من الشرك والوثنية إلى هذا الإسلام، إلى التوحيد، إلى الإيمان. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا الإسلام هذه حسنة خصيصة من خصائصه ومن محاسنه أنه دين الرحمة، كما أنه دين الإحسان. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما ما أن آيات الإحسان والأمر بالإحسان والثناء على المحسنين تكررت في القرآن الكريم، وقد ذكرت أنها سجلت في هذا ولله الحمد رسالة دكتوراه كاملة في الإحسان في ضوء القرآن الكريم. وأيضا من السور التي كثر فيها الثناء على المحسنين سورة يوسف عليه السلام. أنت لما تقرأ سورة يوسف لاحظ كثرة المحسنين، المحسنين، المحسنين. ولماذا؟ لأن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلها إحسان وكلها فضل من الله جل وعلا على عبده وعلى رسوله يوسف عليه السلام. تكفل الله به، هيأ له أمورا وأسبابا وحفظه ورعاه ووفقه، لأن بذل الإحسان أيضا للناس. ومن ذلك هذين الغلامين اللذين كان معه في السجن، كما يقول بعض المفسرين لما رأيا يعني الرؤيا، كل واحد رأى رؤيا. السجن فيه ناس ثانين غير يوسف، هو ما فيه إلا يوسف، فيه يوسف وغير يوسف عليه السلام، لكنهما ما اتجها في السجن إلا إلى يوسف عليه السلام. لماذا؟ قال جل وعلا: إنا نراك من المحسنين. الله أعلم ما هو هذا الإحسان. يمكن طلاقة الوجه، البشاشة، السلام، الحديث الطيب، نحن لا ندري، لكنها كلمة عظيمة يندرج فيها كل أمر طيب وعمل صالح. فالمهم أيها الإخوة أن الإسلام دين الرحمة، دين الإحسان، دين الفضل، حتى مع الحيوان، مع الإنسان، مع الحيوان. وقد قرأنا يوما في هذا المجلس الشريف قصة ذاك الجمل الذي لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقد دخلوا حائطا لبعض الأنصار، جاء الجمل فوضع رأسه في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمحم ثم بكى. قال الراوي رأيت عيني تذرفان، يعني هذا جمل ضخم، ومع ذلك بكى في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة بين أذفري يعني بين أذنيه وسكته، ثم نادى صاحب الحائط فقال يا غلام يا فلان يا فلان ألا تتقي الله في هذه البهيمة، فإنه يشتكيك أنك تجيعه وتدئبه، يعني أنك لا تطعمه ما تأكله أكلا طيب ومع ذلك تكثر عليه العمل. فبالله عليكم أي دين حفظ حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحفظ حتى حقوق النبات كل شيء فهو دين الرحمة ودين الإحسان، كما قال الشيخ أن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان. ولكن اللهم استعان، نحن يجب أيها الإخوة أن نبرز هذه المحاسن وهذه الفضائل وأن نتذاكرها فيما بيننا ونذكرها لغيرنا. نعم، فما اشتمل عليه؟ قال فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان والنهي عن كل ما يضاد ذلك، والذي سجره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات، وهو الذي جلب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه حتى استظلوا بظله الوليم. نعم، والأمثلة على هذا كثير، كانوا أعداء للإسلام ثم أسلم، ومن ذلك قصة الرجل الذي اختلط السيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما في ظل شجرة، لما نزل وادي كل واحد استظل في ظل شجرة، عليه الصلاة والسلام علق سيفه في شجرة، فجاء أعرابي فاختلط السيف يعني سل السيف وقال يا محمد من يمنعك مني، فقال الله، فارتعد الأعرابي وسقط السيف، فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا ثم رفع السيف قال من يمنعك يا أعرابي، قال يا محمد كن خير آخذ، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم الرجل، وإلا كان عليه الصلاة والسلام يقتله وينتهي هذا الرجل. لكن دين الإسلام دين الرحمة، دين يتشوف إلى الخير، دين يفرح أهله بمن يدخل فيه ومن يعتنق هذا الدين. الإسلام ما يتشوف إلى قتل أو لا ظلم أو لا حاشا وكلا أن يكون هذا. النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس ومن أجود الناس، أعطى الرجل غنما بين جبلين، يعني ما أحد يحصيها، غنم كثيرة، فرجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فهذا دين الإسلام دين الرحمة ودين الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان الإحسان. قصة ذاك اليهودي الذي كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم مالا أو ناقة أو كذا، فتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان يا محمد إنكم بني عبد المطلب قوم مطل، إنكم تماطلون وكذا وكذا، فهم عمر رضي الله عنه أن يقتله، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه حقه، قال والله ما ازددت فيك إلا إيمان، يعني أنه قرأ في عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما يزيده جهل الجاهل عليه إلا جودا وإحسانا عليه الصلاة والسلام، وكان ما كان. فدخل هذا الرجل في دين الإسلام، المواقف في هذا كثيرة، فدين الإسلام دين الرحمة دين الإحسان، والله المستعان. نعم، حتى صارت قال وهو الذي جلب قلوب من كانوا قبل معرفته لدى أعدائه حتى استظلوا بظله الظليل، وهو الذي عطف وحنى على أهله حتى صارت الرحمة والعفو والإحسان يتلفق من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم. الله أكبر. نعم، من لا يرحم لا يرحم، هذه الرحمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الله في قلوب عباده، يعني فضائل الرحمة ورحمة الناس والإحسان إليهم هذا أمر عظيم وأجره كبير والكلام في هذا طول. ننتقل إلى المثال الخامس، الحسنة من محاسن الإسلام، نعم، وهي أمرها عظيم أن دين الإسلام. قال المثال الخامس: دين الإسلام هو دين الحكمة ودين الفطرة ودين العقل والصلاح والفلاح. نعم، شوف الشيخ ذكر هنا أربعة أمور: أن دين الإسلام دين الحكمة، الإسلام في حكم وفي مصالح وأحكامه معللة، قد تظهر هذه الأحكام لفلان فلان وقد تغيب عن بعضهم، ولكن ليس معنى أنها ليست معللة، لا، لها حكم ولها مصالح. الأمر الثاني أنه دين الفطرة، دين الإسلام لا يخالف الفطر وما جبلت عليه النفوس. الإسلام ما حرم الزواج، ما حرم أن يقترب رجل بأنثى، لا، بل رتب لهذا الزواج والأحكام المناسبة له، ولي وشاهد عدل، وهناك نفقة يقوم بها الزوج وسكن، أمور مرتبة في الإسلام. لكن يجي الإسلام يقول لا ممنوع، يمنع الزواج، لا يا أخي، أنت تخالف الآن، أنت بهذا تخالف الفطرة. الله جل وعلا يقول: وما خلق الذكر والأنثى. الحياة فيها ذكر وفيها أنثى، فيها نسبة وتناسب، فيها تزاوج تقارب. أما أن يقال لا ممنوع الزواج، هذا مخالف للفطرة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الأمر الثالث قال: دين العقل، الإسلام لا يخالف العقل الصريح ولا النقل الصحيح. الصحيح لا يمكن، يعني الدليل، وأيضا العقل لا يمكن أن الإسلام بشريعته الغراء يخالف العقول، بس أي عقل؟ العقل النزيه، العقل السليم الذي لم يتأثر بالأهواء ولم يتأثر بالشبه ونحو ذلك. لكن العقول السليمة والله تشهد بهذا الدين وتدخله عن قناعة ويؤمنون، وأهله ولله الحمد يزدادون إيمانا ويزدادون علما بهذا الدين. الأمر الرابع قال: الصلاح والفلاح. نعم، إيه والله، وأنت لاحظ وقد ذكرت هذا في هذا المجلس عدة مرات، ربط التوبة بالصلاح: إلا الذين تابوا وأصلحوا. دائما الصلاح الفلاح مرتبط، وقد ذكر الفلاح مادة فلح في القرآن في 76 موضعا من القرآن، وكتب في هذا من كتب رسالة ماجستير وكتب عن المفلحون، عن بين قوسين المفلحون في القرآن أو الفلاح في القرآن. نعم، دين الإسلام دين الفلاح، دين الصلاح دين الخير، وهذه حسنة من محاسنه. نعم، قال يوضح هذا الأصل. قال يوضح هذا الأصل ما هو محتوى عليه من الأحكام الأصولية والفروعية التي تقبلها الفطر والعقول. الحمد لله، خمس من الفطرة، عشر من الفطرة، الحديث صحيح مسلم وغيره، يعني دين الإسلام دين الفطرة، تقديم الأظافر، غسل الشارب، غسل البراج إلى آخره، الوضوء، يعني إلى آخره. نعم، وتنقال لها بوازع الحق والصواب وما هي عليه من الإحكام. نعم، وحسن الانتظار. نعم، نكمل بقية هذا الوجه بعد الأذان إن شاء الله تعالى. I'm sorry. الألف. الحمد لله، كما ذكرت أيها الإخوة آنفا أن من محاسن الإسلام أنه دين الحكمة كما يقول الشيخ، ودين الفطرة، ودين العقل، دين الصلاح والفلاح. هذه أربعة أمور. الإسلام ليس فيه تناقض أو في تعارض أو في اختلافات في أحكام، حاشا وكلا. إن وجد شيء من ذلك فهو بسبب سوء فهمنا وجهلنا وقلة علمنا. ولذلك يعني ذكرت فيما مضى إذا كنتم تذكرون في مسألة التعارض وما التعارض، أنه لا يجوز أن يقال التعارض في القرآن أو التعارض في السنة، لا، ما يجوز. وإنما العلماء يتأدبون ويقولون موهم التعارض في القرآن، هذا وهم. الوهم نعم قد يقع بسبب كما قلت الجهل، عدم القراءة، عدم الاطلاع. لكن تجي تقول التعارض في القرآن مثلا علاجه أو كذا، ما يجوز. وإنما تقول موهم التعارض. ألم يقل الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك من نعمة الله علينا أيها الإخوة أن ديننا دين واحد، ما عندنا يعني مثلا طرق أو مسالك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط واحد، طريق واحد. ولذلك قال جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد، طريقه واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أما السبل وطرق الضلالة فهي كثيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا من فضل الله، هذه نعمة، هذه حسنة من محاسن الإسلام، أن ديننا ما في تناقضات أو اختلافات أو هذا مرة حلال ومرة حرام. لا، هذا لو فرضا وجد، وهذا ما يسمى موجم التعارض أو كذا، هذا ينظر في الجمع بين الأدلة، هذا خاص وعام، مطلق ومقيد. يعني قد في النهاية نصل إلى مسألة النسخ وما النسخ بشروطه وضوابطه، يعني هذا في النهاية إلى آخر. فدين الإسلام والله الحمد دين لا ليس في التعارضات أو تناقضات أو اختلافات، وإلا وقع الإنسان في حيرة وعدم قبول لهذا الدين، لكن نحمد الله جل وعلا على نعمة هذا الدين. نعم، قال نعم وأنها صالحة لكل زمان ومكان. نعم الحمد لله، هذا أيضا من نعم أن ديننا صالح لكل زمان ومكان، ما هو بس خاص في القرون المفضلة أو في بلد دون بلد أو في لغة دون لغة أو شعب دون شعب، لا، دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان. قال عليه الصلاة والسلام وبعثت إلى الناس عامة، وهذا وقبله الآية التي تلوناها من قبل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نعم. قال فأخباره كلها حق وصدق، لم يأتي ويستحيل أن يأتي علم سابق أو لاحق بما ينقضها أو يكذبها. نعم، مستحيل يأتي الآن علم أو شيء يبطل معلومات في القرآن الكريم. ولذلك نحن قلنا أن مسألة الإعجاز العلمي الذي يعني سلك أو دخل فيه كثير من الناس، نقول هذا له ضوابط، بل بعض العلماء صار رده جملة وتفصيلا، لكن نحن نقول لا بأس به بالضوابط. ومن ذلك من الضوابط 1 2 3 4، رقم 5 أن تكون الحقيقة علمية ثابتة 100%، لا تقبل النقاش ولا الخلاف. لأن لو حصل لها نقض بعد ذلك قيل ألم يقول الله تبارك وتعالى كذا وكذا، فهذا لا يجوز. المسألة تحتاج إلى هدوء وانضباط شديد. نعم. قال وإنما العلوم الحقة كلها تؤازرها وتؤيدها وهي أعظم برهانها على صدقها. نعم الحمد لله. على كل حال نتوقف إلى على المثال السادس، نقرأه أو نبدأ به غدا إن شاء الله تعالى. هذا أحد الإخوة يسأل يقول هل يجوز أن يقال سنة الحياة؟ إذا كانت هذه الإضافة إضافة فعل أنها هي التي تفعل، هذا لا يجوز، ما يجوز أن يقال سنة الحياة. السنن سنن كونية من الله تبارك وتعالى، أنه يأتي ليل نهار، ليل نهار، هناك صبح وهناك مساء، هناك تقارب بين ذكر وأنثى، هناك كلام، يعني هذه سنن كونية يسير عليها الناس تسير عليها الحياة كلها. أما إضافة السنة إلى الحياة كما قلت يعني أنها هي الفاعلة أو أنها تصنع كذا وكذا فهذا لا يجوز يعني ولا شيء. والتوسع في مثل هذه العبارات أيضا لا يجوز. التوسع في مثل هذه العبارات لا يجوز. يقال أن هذه سنن من سنن الله سبحانه وتعالى، مما جعله الله عز وجل في خلقه، مما كتبه سبحانه وتعالى. لا ينفك ابن آدم من شهوات غريزية في جسده، شهوة الأكل، الشرب، التناكح، القرب، شهوة حب المال، أن يعني أن يتملك الدينار والدرهم ونحو ذلك. أما أن ينسب شيء إلى الحياة وإلى غيرها فيعني لا يجوز ولا شك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا. اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم على نبينا محمد.